أرى الدنيا وما فيها يزول، فيا نفسي لقد آن الرحيل. سيفنى كل ما في الكون هذا، ويبقى الواحد الفرد الجليل. سنين الدهر مسعة ستمضي، وعمرك في الحياة بها قليل. سترحل من هنا عما قريب، وللأخرى مقرك والوصول. إلى يوم الجزاء تساق طوعا، فهل أعددت زادك يا جهول؟ هناك العدل لا ظلم وجور، هناك المقسط الله الوكيل. هناك الفصل ما بين البرايا، وكل للحساب غدا يؤول. تفكر في مصيرك يوم حشر، فذاك اليوم يا هذا ثقيل. فإن وفيت تخلد في جنان، يطيب بها مقامك والنزول. بها سرر، بها حور حسان، وروض كل ما فيها جميل. وأكواب وكأس من معين، وأنهار وماء سلسبيل. فلا خوف ولا حزن وهم ولا ضيم، وليس بها خمول. تفوز بها من المولى بروح وريحان وخير لا يزول. بها ما لا رأته قط عين، وليس لجنة المأوى مثيل. وفردوس صفي الله فيها، إمام الأنبياء الهادي الرسول. تحيتهم من المولى سلام، تزورهم ملائكة عدول. وإن خالفته مأواك نار، عذاب دائم فيها طويل. بها نصب وأهوال جسام، تحار به البصائر والعقول. ستصلاها وتسقى من حميم، وأنت بقعرها أبدا نزيل. تغلغل في سلاسل من حديد، مهان خاسئ فيها ذليل. فويلك ثم ويلك من لظاها، عذاب النار يا هذا مهول. فدع عنك التواكل والأماني، نجاة من جهنم يستحيل. فلا ينجيك زوج أو شفيع، ولا ولد يغيث ولا خليل. ولا أم ستبكيك اشتياقا، ولو أجرى مدامعها العويل. سوى عمل سيعرض في كتاب، به ما كنت تفعل أو تقول. أراك تريد من مولاك عفوا، وأنت عن الهدى يا ذا غفول. فبادر للمتاب من المعاصي، ونفسك للهدى دعها تميل. وألجمها بتقوى الله دوما، فذاك صراط ربي والسبيل. وطهر قلبك الله بدمع على الخد منهمل يسيل. وكن بالذكر معتصما رضيا، فذكر الله حرزك والدليل. وذكر الله للأبدان فيض، وعنها الهم والبلوى يزيل. فقم لله وادنو إلى حماه، ففضل الله مولانا جزيل. تبتل في خضوع وانكسار، وقل ربي أنا الشاكي العليل. أصاب فؤادي المهموم كرب، وأبلى جسمي المضنى النحول. سيجزيك الرضا والعفو منه، ويأتي بعد ذا منه القبول. فأيقن أن وعد الله حق، وربي بالعباد هو الكفيل. بحق جلال وجهك يا إلهي، أقل عبدا منيبا يا مقيل. ويسر للفلاح له سبيلا، إلى روض بها ظل ظليل. فيا بشرى لمن قد حل فيها، وبين ربوعها فرحا يجول. فيا بشرى لمن قد حل فيها، وبين ربوعها فرحا يجول.